يقول هل الصلح من عقود الإرفاق؟ سمي إرفاق شو معنى إرفاق؟ يعني فيه رفق بطرف الآخر. يقول في مسألة وضع بعض الحال كيف يصح الإسقاط؟ قال الشرط في صحة الإسقاط عدم اشتراط من المسقط عنه. ما في شرط هنا، ما عندنا شرط، هو من نفسه صاحب الحق أسقط، هو من نفسه. يقول هل يجوز أن يضع الشخص، هل يجوز أن يقسم الشخص زكاته على الأشهر ويدفع كل شهر جزءا ويدفع كل شهر جزءا منها؟ إذا وجبت الزكاة في زمنها تخرج ولا يوجد شيء منها إلا إذا كان في مصلحة للفقراء، نعم، لكن الأصل الإخراج، ومدام الآن يوجد في فقراء فتخرج لهم ولا تمنع. يقول في بعض المساجد جمع بين المغرب والعشاء من أجل المطر، ظن منهم أن المطر يستمر، فهل عليهم شيء من يعيدون الصلاة علما بأنهم صلوا العشاء مع أهل الحي بإمام الراتب؟ الضابط في المطر إذا كان يبل الثياب، مدام يصيب قطرات من المطر للثياب هنا مأذون في الجمع فيه، ولا يشترط مطر شديد ولا يشترط الوحل ولا يشترط البرد، مدام مطرا، مدام أنه مطر يبل الثياب يجوز فيه الجمع حتى ولو لم يستمر. يعني مثلا لو نزل المطر بعد الأذان يجوز لهم أن يجمعوا العشاء حتى ولو كانوا يعلمون يقينا أن المطر سوف يتوقف بعد المغرب، لأن العلم عند الله قد يستمر، فهم مأذون لهم في الجمع حتى لو إذا أذن لهم أن يجمعوا. يقول ما حكم قول علي الحرام لا أفعل كذا، وما الحكم إذا فعلته؟ كفارة يمين، إذا كان تحريم ما حل الله هذا من الذنب. قال سبحانه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الله غفور رحيم. ما هي كفارتها؟ قال سبحانه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني كفارة يمين بطعام 10 مساكين. يقول ما المراد بقول المصنف والسلام كما علمتم؟ يعني كما علمته لكم التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته، السلام علينا وعباد الله الصالحين، نعم، الحديث السابق، نعم. يقول لماذا سمي عيسى مريم مسيحا؟ يعني يبرئ الأكمه والأبرص، مثل ما قال أبرئ الأكمه والأبرص، يمسحها فيبرأ بإذن الله. يقول هل تجب الزكاة في مال يدخر في البنك لمصاريف الزواج من سكن وغيره علما بأن المال يزيد كل شهر؟ فما هي طريقة إخراج شحات الوجوب للخروج لتقدير المال؟ أسهل طريقة أنه مثلا في كل يوم في السنة تنظر كم في البنك وتخرج، ما حل منه من زكاة يخرج، وما لم يحل يكون صدقة. فمثلا في رمضان تنظر كم حسابك في البنك وتخرج قيمة ذلك، أو إذا أردت في كل ما يدخل مال في الحساب تكتب في تم سنة تخرج قسط هذا المال، ثم إذا دخل مال بعد شهر تكتب كم دخل، وإذا تم تخرج زكاته. يعني إذا كان راتب مثلا ولم يتحرك سنة كاملة كما هو فيلزمك كل شهر تخرج زكاة زكاة زكاة، أو نقول اجمعها في شهر مثلا 100,000 أخرج منها زكاة 2.5% منها. يقول كيف في قوله كما صليت أهلي للتشبيه وكيف نجمع المسلم أفضل الخلق؟ لا، الكاف ليست للتشبيه، وإنما قول باب التوسل بأفعال الله، يعني يا رب كما تعطي الأنبياء الحكمة والدين، فيا رب أعطيني من الحكمة والدين، ولا يعني أنك أفضل منهم، لا، باب التوسل. يقول ما حكم صيام يوم السبت الموافق 9 محرم؟ إذا كان ينوي صيام اليوم العاشر محرم ما في بس، صار يوم قبله وبعده ما في بس، هذا جانب. جانب آخر الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن صيام يوم السبت والإفراد منسوخ، إنما الذي يبقى على النهي هو يوم الجمعة. يقول: ما الدليل على أنه يجوز جمع الصلاة في المطر خفيف؟ حديث ابن عباس في مسلم جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر، يعني من غير خوف ولا مطر يعني فزع، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر في مسلم أيضا. فالمطر كل ما ينزل المطر من السماء لو قليل يسمى مطرا، يجوز فيه الرخصة. ولا يمكن نضع ضابط في المطر بعدد القطرات مثلا ولا شدته ولا قلته، يختلف. فما دام مطر جاءت الرخصة. يقول: هل المسيح الدجال موجود الآن؟ إيه نعم، في صحيح مسلم حديث تميم الداري. نعم. استغفر الله. يقول: ذكر بعض العلماء العبارة الصحيحة نقول الله لا يستحي من الحق، ولا نقول لا حياء دين، لأن الحياء شعبة من الإيمان. لا، مو صحيح. يعني صح نقول لا حياء في الدين، ويصح نقول الله لا يستحي من الحق، ما في بأس، لأن الحياء انقسم إلى قسمين: حياء محمود وحياء مذموم. الحياء المذموم أن يستحي الشخص من إظهار أمر دينه، مثل شخص يستحي أن يصلي بالناس، أو يستحي أن يخطب الجمعة، أو يستحي يدرس، أو هذا حياء مذموم. الحياء الممدوح الذي يبعدك عن المعصية، تستحي أنك ما تصلي، الناس يقول لك كيف ما تصلي، تستحي أن تفعل خطيئة أمام الناس، هذا حياء ممدوح. يقول الرجل: أفقد أمي وأبي، هل هذا من الحلف بغير الله؟ والحلف بغير الله الشرك أصغر وأكبر. الحلف بغير الله الشرك أصغر. وقول أفقد أمي وأبي يعني هذا إخبار، لكن معنى الدعاء يعني كان يقول: يا رب كنت أكذب أفقد أبي وأمي. هذا جانب. جانب آخر: لا يجوز مثل هذه اللفظة. مسلم في صحيح مسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم، لا توافق الله فيها ساعة يستجاب لكم. ما يجوز الشخص يدعو على نفسه ولا على وظيفته، يدعو على أنفسكم ولا على أموالكم. يقول: ما حكم الصلاة بين السواري؟ تجوز إلا لحاجة، كما في سنة أبي داود. يقول: الشركة الصناعية ملك لشخصيتي، كيف تؤدى الزكاة؟ ينظر ما نوع ما في الشركة، إذا كان مثلا آلات وما آلات ما فيها الزكاة، وإذا كان ما يخرج من الريع ينظر كم يخرج فيخرج زكاته في كل عام. استغفر الله. يقول: هل الصلاة المسلم في الصلاة واجبة أم ركن أو مستحبة؟ هي ركن من أركان الصلاة، وهذا عند الحنابلة، وبعضهم يرى السني، لكن ركن من أركان الصلاة، بعضهم يرى الوجوب، لكن هي ركن من أركان الصلاة. نعم. يقول: هل الدابة هي الجساسة التي جاءت في حديث تميم؟ لا، الدابة شيء والجساسة شيء. الجساسة تتبع أخبار الدجال، تخبره ماذا حدث، خرج شيء، هل عين نضبت، ماذا يحدث للناس، ماذا يحدث للناس، فإذا أظهرت له تلك العلامات يخرج بأمر الله. وإذا قرأ الإمام قوله تعالى: إن الله ملك صلى الله عليه النبي، هل يصلي عليه المأموم؟ نعم يصلي. نعم. يقول: من إذا نزل عيسى ما الذي يصلي في المسجد الأقصى؟ يصلي يقدم رجلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على شرف أمة محمد على غيرها من الأمم. وهل باقي شيء من علامات الساعة الصغرى؟ مثل ما قال الله: اقتربت الساعة. يقول: أين ينزل الدجال بالضبط من قرب المدينة؟ إذا كان قصد المسيح الدجال عند مدينة أصبهان في جزيرة قريبة من البحر الأسود، إذا كان قصده